الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. قال الناظم رحمه الله: وما به وهم خفي يعقل مع التأمل فهو المعلل، وما به اختلاف متن أو سند مضطرب إن لم يبن ما يعتمد، والمدرج الذي أتى في سنده ومتنه ما ليس منه فاقتده. هذه ثلاث أنواع من أنواع علوم الحديث. أولها المعلل، والمعلل وما اطلع فيه على علة تقدح في صحته، اطلع به على علة خفية تقدح في صحته مع أن ظاهر السلامة. والعلة هي سبب قامض خفي قادح في الحديث مع أن ظاهر السلامة. ولها ركنان: الأول أن تكون خفية، والثاني أن تكون قادحة. ونوع العلة: الأول علة غير قادحة كإبدال ثقة بثقة مثلا، وهذه لا تضر في صحة الحديث. مثال ذلك ما روى البخاري من طريق سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يفترقا إلا بيع الخيار. نعم، هذا الحديث يعني قلط فيه بعض الرواة وقال عن عمرو بن دينار عن ابن عمر، والحديث هو عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، فبعض الرواة أبدله وقال عمرو بن دينار عن ابن عمر، وكلاهما ثقة. عبد الله بن دينار أو عمرو بن دينار كلاهما ثقة، وهذه العلة غير قادحة. والثاني علة قادحة وهي التي تقدح في صحة الحديث، مثال ذلك يعني حديث محارب بن دثار وهو تابع ثقة عن ابن عمر عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، رواه الحاكم وغيره. وهذا الحديث يعني قال أبو حاتم الرازي رحمه الله هو مرسل، أصيح أنه عن محارب بن دثار عن النبي عليه الصلاة والسلام، فعله رحمه الله بالإرسال. وكذا قال الدارقطني. وتعرف علة الحديث بجمع طرقه، فإن الحديث إذا جمعت طرقه تتبين علته، كما قال الحافظ علي بن المديني رحمه الله: الباب الذي لم تجتمع طرقه لم يتبين خطأه. وقال الخطيب: والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه. والحديث المعلول يعني هو نوع من أنواع الحديث الضعيف جدا ولا يصلح للشواهد ولا المتابعات ولا يتقوى بغيره. فقال رحمه الله: وما به وهم خفي. فالأصل في العلة الخفاء، هذا هو الصحيح، الأصل الخفاء. يقول ابن مهدي رحمه الله: لأن أعرف علة حديث أحب لي من أروي 20 حديثا. يقول الإمام الحاكم ويعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، يعني أنه علم خفي. قال: وما به اختلاف، قال: وما به وهم خفي يعقل. نعم، قد يقول قائل أنه يوجد في كتب العلل علال الحديث بالظاهر كضعف الراوي مثلا أو انقطاع السند مثلا، وهذا موجود في كتب الأئمة. هنا يرد، إما يقال أن المراد بالخفاء الغالب، غالب العلل الخفية، وإما يقال أن إعلال الحديث بعلة ظاهرة فهذا من باب العلة في اللغة، العلة في اللغة، لأن العلة في اللغة كما قال أهل العلم لها معان، منها الضعف والمرض. فالضعف سواء كان ضعف ظاهر أو ضعف خفي فهذا يسمى معلولا. نعم، قال: وما به وهم خفي يعقل مع التأمل فهو المعلل، يعني فسمه المعلل. ثم قال: وما به اختلاف متن أو سند مضطرب إن لم يبن ما يعتمد. هذا هو المضطرب، وهو ما روي على أوجه مختلفة متساوي في القوة لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. والاضطراب يقع غالبا في السند كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، ويقع أيضا في المتن لكن على قلة، وقد يقع في السند والمتن معا. ومن أمثلته ما ذكره أبو حاتم والدارقطني وغيرهم، حديث أبي بكر الصديق رحمه الله قال: قال رسول الله قال: قلت يا رسول الله لقد أسرع الشيب إليك، فقال: شيبتني هود والواقعة، الحديث. هذا ذكر ابن أبي حاتم في علله، قال: أبي يروى عن زكريا عن أبي إسحاق عن مسروق أن أبي بكر قاله، قال: ورواه محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق يعني السبيعي عن أبي جحيفة، قال: ورواه أيضا شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة أن أبي بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث يعني اضطرب فيه أبو إسحاق السبيعي، ونص على هذا يعني الدارقطني في علله وابن حجر في النكت على مقدمة ابن الصلاح. فهذا اضطراب في المتن، تارة رواه أبو إسحاق عن بكر، تارة رواه عن أبي جحيفة، تارة عن ابن عباس، تارة عن عائشة، قيل أنه رواه من عشرة أوجه، فاضطرب فيه. والمضطرب له يعني خمسة شروط ما يسمى مضطربا إلا باجتماعها: الأول اختلاف الروايات، والثاني اتحاد مخرج الروايات، والثالث تساوي الروايات في الصحة، والرابع عدم إمكان الجمع بين الروايات، والخامس عدم إمكان الترجيح بين الروايات. والاضطراب قد يقع من عدة رواة في حيث واحد يخالف بعضهم بعضا، قد يقع من راي واحد، هذا يسمى اضطرابا خاصا. وما يعني حكم المضطرب هو من انواع الحديث الضعيف جدا الذي لا يصلح الشواهد ولا المتابعات. قال رحمه الله: وما به اختلاف متن أو سند، يعني أنه قد يقع اختلاف في متنه أو سنده، قلنا وأكثر اختلاف يقع في السند. قال: مضطرب، يعني سمه المضطرب إن لم يبن ما يعتمد. ثم انتقل بعد ذلك قال: والمدرج، هذا النوع الثالث من، وهذا أيضا نوع ثالث من أنواع علم الحديث وهو المدرج، وهو ما كانت فيه زيادة ليست منه. المدرج هو ما كانت فيه زيادة ليست منه، والزيادة إما في المتن وهو أن يدخل في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام شيء من كلام بعض الرواة، هو أن يدخل في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام شيء من كلام بعض الرواة. وله ثلاث حالات، إما يكون هذا الكلام في أول المتن كحديث أبي هريرة عن الله قال قال صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل العقاب من النار، فإن قوله أسبغ الوضوء هذا مدرج من قول أبي هريرة عنه الله وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والحالة الثانية أن يكون في وسط الكلام كحديث عروة عن البشرة وعنه ضها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مس ذكره أو أنثيه أو رفقيه فليتوضأ، رواه الدرقطني. فقوله من مس ذكره فليتوضأ هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، وأما قول أنثيه أو رفقيه فهذا مدرج من قول عروة ابن الزبير رحمه الله. وقد يقع المدرج في آخر المتن، وهذا أكثر المدرجات تكون في آخر المتن، أما في أوله فهذا قليل وفي وسطه فهذا قليل وأكثره في آخره، كحديث ابن مسعود عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك ومنا إلا ولكن يذهب الله بالتوكل، رواه أبو داود والترمذي. فقوله الطيرة شرك هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وأما قوله ما منا إلا ولكن يذهب الله بالتوكل فهذا قول ابن مسعود عنه رضاه كما نص على ذلك أهل العلم. والإدراج يعني كما قلنا يقع في المتن ويقع أيضا في السند، وهو تغيير سياق الإسناد، وله عدة حالات كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في نزهة النظر. ويعرف المدرج إما بوروده منفصلا في رواية أخرى أو بتنصيص إمام من الأمة على الإدراج أو تنصيص الراوي نفسه على الإدراج أو استحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وتعمد الإدراج محرم سواء كان في المتن أو السند، تعمده محرم سواء كان في المتن أو السند. وقد نقل يعني الحافظ السيوطي الإجماع على حرمته كما في تدريب الراوي، فقال والمدرج الذي أتى في سنده ومتنه ما ليس منه فاقتده، يعني أنه ما أضيف فيه شيء ليس منه، إما في متنه وإما في سنده، هذا هو المدرج كما ذكر ذلك أهل العلم أن فيه زيادة، وهذه يعني الزيادة إما في متن الحديث وإما في سند الحديث، هو ما كانت فيه زيادة ليست منه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.